هذه ما تتعلق بالجيش، هذه سرية مستقلة ولا سبب خيبر. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه المختصر الصحيح من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه. باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائه له ودعائهم له ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وسلم ابن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال الدورقي حدثنا الأعمش قال سلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة. هذا تفسير لقول ينهزه. ينهزه معناه لا يريد إلا الصلاة، يعني لا يقيمهم مكان إلا إرادة الصلاة. لا يريد إلا الصلاة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. تخريجه قال سبق تخريجه وراجعته قال: متفق عليه. نعم. وهذا في فضل من جلس في المسجد ومن تقدم، وأن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك إذا جلس في مجلس بعد الصلاة، وأن الملائكة تقف في حالته، الحالة الأولى إذا آذى أحدا بالغيبة أو النميمة أو بالخصام والنزاع، والثاني مع أن يحدث. قيل يحدث يعني تنتقل طهارته، أو يحدث حدثا منافيا، لكن إذا كان حدثا منافيا داخل في قول الإيذاء، وقد يكون الحدث عام، قد يكون حدثا عام من الإيذاء، يعني يحدث بدعة أو ولو لم يؤذي أحدا. فإذا انتقض وضوءه أو آذى أو أحدث حدثا فإن الملائكة تقف على الدعاء له. نعم. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري بن عالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة من الدعاء. نعم. الدعاء ادعوا له، الدعاء الصلاة هي الدعاء، وصلي عليهم الصلاة تتكلم يعني ادعوا لهم. صلاة المؤمنين نعم يدعو له دعاء، صلاة المؤمنين على الرسول أو على غيره دعاء له. نعم. صلى الله عليك. يدعون. باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها. باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها. والدليل على أن الاسم على والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد. والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد. إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة يريد المضي إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي، فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة. وهذا اسم واحد لفعلين أحدهما فرض والآخر منهي عنه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة رضي الله عنه والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم، هذا فيه النهي عن المشي الشديد والسعي في الذهاب إلى الصلاة، لأن هذا يخل بالآداب، يخل بالأدب، ولأنه يؤثر على الإنسان في وقوفه في الصلاة وفي عدم طمأنينته وركوده. إذا جاء يركض فإنه يتأثر ولا يعود إليه نفسه والطبيعي إلا بعد فترة. فلهذا نهي عن الاستغاء إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ وما فاتكم فقضوا. قال العلماء لا بأس بإسراء خطوات إذا يدرك الركعة، إسراء خطوات إذا كان في المسجد ثم أسرى خطوات هذا لا يؤثر، إسراء خطوات حتى يدرك الركعة ولا يؤثر، لكن اللي يؤثر إذا جاء من بعيد أركض من بعيد مسافات هذا هو يؤثر. أما خطوتين ثلاث يسرى فيها ليدرك الركعة فلا بأس. وفي دليل ما قد ذكره مالك أن السعي له معنيان، المعنى الأول السعي الذهاب إلى الجمعة هذا مطلوب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المراد بالسعي يعني امشوا، وهذا واجب، لا يمكن الوصول الجمعة إلا بالمشي. وأما المنهي عنه في هذا الحديث فلا تسعون، يعني المراد بالسعي الشديد الركض، فلا تتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. أعد الحديث باب الأمر بالسكينة في المسجد الصلاة والنهي عن السعي إليها. نعم، الأمر السكينة يمشي بسكينة ولا يمشي ويركض لا يتردد نفسه إلا بعد فترة، ولأن هذا يخل بالأدب، ومن رآه يرى أنه هو يركض يرى أن هذا فيه خلل بالأدب. نعم، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد. إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة يريد المضي إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي، فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة. وهذا اسم واحد لفعلين أحدهما فرض والآخر منهي عنه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبي سلمة رضي الله عنه والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم، يعني يمشي عليه السكينة والوقار وعدم العجلة. نعم، تكلم تخريجه. نعم، أحسن الله إليك، أطال في تخريجه لكن متفق على صحته. كيف متفق عليه؟ ما يحتاج إطالة. أي أخي عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. طيب. لكنه اللي في الله يكفي. نعم. صلى الله عليك. باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الآذان وقبل الصلاة. بارك. صلى الله.